نعم. يقول رحمه الله: ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. نعم، من شرطها استيطان وعدد الجمعة. فقالوا استيطان يقول: فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وافق العيد، وافق العيد في يوم حجه، وافق العيد في يوم حجه فلم يصلي. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم العيد لم ينقل أنه صلى العيد في منى، بل تحية منى التي هي بمثابة صلاة العيد هو رمي الجمار ورمي الجمار. إذن ليس من السنة أن تقام صلاة العيد في السفر. طيب، أيضا يقول المؤلف: وعدد الجمعة. عدد الجمعة، والخلاف هنا كالخلاف فيما سبق. إذا على المشهور من المذهب أن العيد لا بد لها من حضور 40، وإذا قلنا بالقول الراجح وأنه يكتفى بثلاثة فإنها تقام بهذا العدد. قال: لا إذن الإمام فلا يشترط كالجمعة. لا يشترط إذن الإمام كالجمعة، يعني ليس شرطا، لا يشترط كالجمعة، فتصلى ولو لم يأذن الإمام. لماذا؟ نقول: لأن هذه فريضة وشعيرة، والشعائر الظاهرة لا تحتاج إلى إذن. لو أردنا أن نصلي الصلوات الخمس في المساجد نحتاج إذن؟ ها؟ لا، لأن هذا أمر أوجبه الله عز وجل، وكل أمر أوجبه الله عز وجل فإنه لا يحتاج إلى إذن. نعم، الإذن يحتاج إليه في التعدد، تعدد الجمعة، تعدد الأعياد ونحو ذلك. أما في أصل إقامة صلاة العيد وأصل إقامة صلاة الجمعة فلا يحتاج إلى إذن، بل لو أن ولي الأمر نهاهم عن ذلك كان آثما. يقول رحمه الله: ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق أخرى. يسن إذا غدا، الغدو هو الذهاب في أول النهار، يعني إذا خرج لصلاة العيد أن يرجع من طريق أخرى فيخالف. لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحكمة من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. فقيل: ليشهد له الطريقان يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. وقيل: إظهارا للشعائر، لأن صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتل أهل بلد تركوها، فإظهارا للشعيرة، وكون المخالفة أبلغ في الإظهار كان الرسول عليه الصلاة والسلام إيش يخالف. ووجه ذلك أنه إذا ذهب مع طريق ورجع مع طريق آخر، أنا مثلا إذا ذهبت مع طريق ورجعت مع طريق آخر، وأنت ذهبت مع طريق ورجعت مع طريق آخر، ينتشر المسلمون في المدينة، ينتشر المسلمون في المدينة. أنت ذهب مثلا مع الطريق رقم واحد وترجع مع اثنين، أنا أذهب مع رقم اثنين وأرجع مع واحد، وهذا يذهب مع ثلاثة ويرجع مع أربعة، فينتشر المسلمون، وفي هذا إظهار للشعيرة. وقيل إن الحكمة من ذلك لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر، لأنه يعني إذا ذهب مع طريق سلم على أهل هذا الطريق، وإذا رجع سلم على أهل الطريق أثناء الرجوع. وقيل لأجل أن يتصدق على الفقراء من أهل الطريقين، فيتصدق على أهل الفقراء في طريق ذهابه، ويتصدق على الفقراء في طريق إيابه. وقيل ليتفاءل بتغير الأحوال إلى المغفرة والرضا، لكن هذا في الواقع ليس له وجه. وذهب بعض العلماء إلى أن أيضا قال لأجل التبرك بالطريقين، لأجل التبرك بالطريقين، ولكن أيضا هذا فيه نظر. فأقرب الأقوال في هذه المسألة هما القولان الأول والثاني، أن ذلك لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة، ولأجل إظهار الشعائر. يقول رحمه الله: ونعم، وكذا الجمعة، يعني يسن أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، هذا التوسع. فصلاة الجمعة يسن أن تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، إظهارا للشعيرة ولأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة، يعني بعضهم عمم. الآن عندنا الثابت في السنة إيش؟ في صلاة العيد، في صلاة العيدين. بعض العلماء أضاف الجمعة، قال وكذا الجمعة لأنها عيد الأسبوع فأشبهت العيدين. توسع بعضهم وقال وكذا الصلوات الخمس، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وتوسع بعضهم توسعا ظاهرا فقال في كل عبادة، كل عبادة يسأل أن تذهب من طريق وترجع من طريق آخر. ولكن السنة الأولى والأوجب اتباع السنة في هذا، وأن يقتصر المرء على ما دلت عليه السنة وعليه، فلا تسن المخالفة في غير صلاة العيد، لا تسن المخالفة في غير صلاة العيد، لأن ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في العيد دون غيره، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الجمعة، كان يخرج إلى الجمعة، والصحابة كانوا يخرجون إلى الجمعة، ولم ينقل أنهم كانوا يتحرون المخالفة أو يتقصدون المخالفة، ولو كان كذلك لنقل، ولما لم ينقل دل على عدم الفعل. يقول قال في شرح المنتهى، قال في شرح المنتهى من هو؟ لا ليس الفتوحي، قال في شرح المنتهى يعني الفتوحي، إذا قال المؤلف قال في شرح المنتهى هنا فإيش يريد به؟ الفتوحي، الفتوح يسمى ابن النجار، لأنه له شرح على المنتهى قبل شرح المؤلف. قال لأن لو كان الكلام من عنده لك أن يقول ولا يمتنع أيضا ذلك في غير الجمعة، ذكرته في شرح المنتهى. يقول ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدع أن الظاهر أن المخالفة فيه شرعت في معنى خاص فلا يلتحق به غيره، وهذا هو الصواب، أن المخالفة شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره، وعليه فلا تسن المخالفة إلا في إيش؟ في العيد فقط. نعم. قال رحمه الله ويصليها وهنا استئنافية، يعني لو قلنا ويصليها لكان معنى ويسن أن يصليها ركعتين، وصلاتها ركعتين أمر واجب وليس مسنونا. اللهم إلا الإنسان سيجعل يسن بمعنى العام، يسن يعني إنه من السنة، لكن الفقهاء يفرقون. وعلى هذا نقول الواو هنا استئنافية، ولا يصح أن تعطف على ما سبق لفساد المعنى ولهذا نقول ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة، متفق عليه، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. إذن صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى يصليها ركعتين قبل الخطبة، فيصلي ركعتين ثم يخطب، والجمعة يخطب ثم يصلي، وهذا من الفروق بين العيد وبين الجمعة. وأنا ما تكفي ولا قد فيه 17 فرق بين صلاة الجمعة والعيد، 17. جزاك الله خير الشيخ خالد كتبها، بس إن الأعداد قليلة لكن إن شاء الله تعالى يتسع نقرأها. فإذا قال قائل ما هي الحكمة، ما هي الحكمة في تقديم الخطبة، في تقديم الخطبة في الجمعة وتأخيرها في العيد، يعني بمعنى أن العيد تقدم فيه الصلاة على الخطبة والجمعة تؤخر فيه الصلاة عن الخطبة، فيقال العلة في ذلك أمور. أولا يعني أقوال، قيل إن الخطبتين، يعني العلة الأولى أن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين، والمراد أولتين بدليل يقول وجود السلام في الصلاة، وحق البدل أن يكون إيش في محل المبدل، بخلاف العيد فإن الخطبة ليست بدلا عن شيء، الخطبة ليست بدلا عن شيء، بل القصد منها بيان الأحكام وتعليم الأحكام المتعلقة بالعيدين. ثانيا السبب الثاني أن خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت عن الصلاة فلربما وقع انصراف من المأمومين أو بعضهم قبل سماعها، وذلك يعني هذا الترك يتضمن ترك أمر واجب، وأما خطبة العيد فسنة، فالانصراف عن سماعها لا يتضمن ترك واجب وإنما يتضمن ترك مسنون. واضح الآن هذا؟ خطبة الجمعة واجب، لو أخرت لخرج الناس ولم يستفيدوا شيئا، بخلاف صلاة العيد. ولذلك كان في صلاة العيد إذا سلم الإمام من الصلاة بدأ الخطبة، لو يقوم واحد يمشي مشى كل الناس كذا ولا لا؟ في صلاة العيد إذا صلى الإمام تجد الجميع جلوس، يأتي واحد أو اثنين يقومون يقومان ويذهبان، يبدأ الناس شيء واحد واحد على واحد واحد، ما يبقى أحد. أيضا علة ثالثة أن خطبة الجمعة شرط بصحة الصلاة، ومن شرطها الخطبة، من شرطها تقدم خطبتين، والشرط مقدم على المشروط. علة الرابعة أن صلاة العيد فرض وخطبتها سنة، والفرض مقدم على السنة، فلا يعتد بها قبل الصلاة بل تعاد. واضح الآن؟ إذا قال قائل ما هي الحكمة في كون الصلاة في العيد قبل الخطبة؟ يعني أنه يصلي ثم يخطب، وفي يوم الجمعة يخطب ثم يصلي. نقول أول الحكمة من ذلك هو ورود النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التمس بعض العلماء حكما في ذلك هي ما ما ما ما ذكر. نعم، والفروق لعل نقرأها. أعطيناكم هذه فروق بين الجمعة والعيدين، 17 فرق، والفروق بين صلاتي العيدين. ما أخذتها قبل؟ معنى نسأل يعني بعض النسخ 10. طيب نقرأها الآن. من الفروق بين الجمعة والعيدين، شوف أحسن مثل هذا، يقول من الفروق، ما يقال مثل الفروق، لكن إذا قلت من الفروق يعني أن هذه بعض ربما يتضح لك فرق فيما بعد فلا يكون. من الفروق بين الجمعة والعيدين، أولا الوقت، فوقت الجمعة عند الجمهور من الزوال إلى وقت العصر، والمذهب من أول صلاة العيد، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. هذا الفرق. إذا الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة أن الجمعة عند الجمهور من الزوال إلى وقت العصر، والمذهب أن الجمعة من أول صلاة العيد، لكن حتى على المذهب من أول صلاة العيد إلى صلاة العصر، بخلاف العيد فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. طيب ثانيا أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. نعم، الفرق أيضا ثانيا أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى وإنما يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. نعم، والحكمة أن الجمعة تتكرر كل أسبوع بخلاف العيد فلا يتكرر إلا كل عام. ثالثا أن للجمعة خطبتين وأما العيد فواحدة. نعم، وهذا على القول الراجح أن الجمعة لها خطبتان وأما العيد فواحدة كما سيأتي. نعم. رابعا أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعدها، والحكمة من ذلك هذا اللي ذكرناه قبل قليل. نعم، أولا أن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين أولتين بدليل وجود السنام والبدل له حكم المبدل. ثانيا أن خطبة الجمعة شرط والشرط يتقدم المشروط. ثالثا أن خطبة الجمعة واجبة فلو أخرت فقد ينصرف الناس قبل سماعها، وهذا يتضمن ترك واجب، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. رابعا أن صلاة العيد فرض وخطبته سنة، والفرض مقدم على السنة. هذه حكمة من تقديم الصلاة في العيد وتأخير الصلاة في الجمعة. طيب الفرق الخامس من الفروق بين الجمعة والعيد. خامسا مشروعية تكبيرات الزوائد في صلاة العيد دون الجمعة. صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5. وأما الجمعة ما فيها تكبيرات زوائد. سادسا أن المشروع إقامة العيد في الصحراء إلا لعذر، وأما الجمعة ففي البلد إلا لعذر. المشروع أن تقام صلاة العيد في الصحراء، كان الرسول يخرج إلى الصحراء، وأما الجمعة فالسنة والمشروع أن تقام في البلد لا يسن، لكن يجوز أن تقام في الصحراء قريبة عرفا، لو خرجوا النزهة وهم قريبون لا بأس. سابعا مشروعية مخالفة الطريق في العيد دون الجمعة. هذا سبب. ثامنا كراهية التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها. وبعدها نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه صلى لا قبلها ولا بعدها. لكن هل يمنع الإنسان من تحية المسجد؟ نقول لا، كراءة التنفل يعني أن يتنفل، فمثلا لا يسن إذا أتى مصلى العيد أن يصلي ركعتين، أن يجلس يتنفل ركعتين، هذا ليس من السنة، لكن يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إيش، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، أما قبلها فلأنه أول ما دخل المسجد شرع في الصلاة، فكذلك أيضا نقول في صلاة الجمعة لم يصلي قبلها، لأنه أول ما دخل يشرع في ماذا؟ في الخطبة، إذن نقول صلاة العيد، لا يتنفل قبلها ولا يتنفل بعدها لعدم ورود ذلك، فيقتصر على تحية إيش؟ المسجد. أخذ العلماء رحمه الله من هذا أو بعضهم من هذا أن مصلى أنه لا تصن الصلاة في مصلى العيد حتى تحية المسجد، فجد أنه يأتي للمصلى ويجلس وهذه المسألة يعني ما دام أن فيها خلافا بين العلماء فلا ينكر، على من جلس ولا ينكر على من صلى، ومن صلى أقرب إلى الصواب ممن جلس. نعم، يعني بعض الناس إذا جاء واحد ودخل المسجد وقام يصلي على من تحية المسجد، اجلس ما في صلاة، يمكن يجروا مع ثوبه جديد بعد، وإذا جلس جاء وجلس قم صلي فيحتار. نقول لا تنكر لا على من عاد، نعم أرشده إرشادا، قل ترى أحسن أن تصلي. نعم، يقال الله أعلم أن ابن حزم رحمه الله ذكر أن من أسباب طلبه للعلم، مع أنه يكون طلب العلم وهو متأخر قليلا، أنه دخل المسجد ذات يوم من بعد العصر فقام يصلي، فقال له الرجل لا تصلي، هذا وقت نهي لا يجوز الصلاة، لأنه لا يرون ذات الأسباب، فقطع صلاته وجلس. ثم دخله مرة ثانية في غير وقت نهي فجلس، فقال له قم صلي ركعتين تحية المسجد، فقال بالأمس تأمرني بعدم الصلاة والآن تأمرني بالصلاة، يقول فعزم على طلب العلم، قال لا أطلبن العلم، فطلب العلم حتى صار من العلم. تاسعا وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة فإفراده مكروه. نعم، وجوب فطر يوم العيد لا يجوز صوم يوم العيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيد. أما الجمعة فيجوز صومه، لكن يكره إفراده، وتخصيصه بالصيام، لقول لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. لكن لو صامه الإنسان لأنه وافق عادة له أو فراغه أو صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجويرية لما رآها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفضلي. نعم، عاشرا أن الجمعة فرض إجماعا وأما العيد ففيها خلاف. نعم، الجمعة صلاة الجمعة فرض بالإجماع، ولذلك من أنكر وجوبها فإنه يكفر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله وإجماع المسلمين. أما العيد ففيها خلاف، قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة. نعم، 11 أن العيدين يشرع فيهما عبادات كزكاة الفطر والأضحية والتكبير، وأما الجمعة فلا يشرع فيها مثل هذه العبادات. يعني العيد يشرع فيها في عيد الفطر صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى الأضحية، ويشرع فيهما التكبير، بخلاف الجمعة. نعم، 12 أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. نعم، الجمعة فيها ساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وأرجى هاتين الساعتين من دخول الإمام إلى قراءة الصلاة وآخر صلاة بعد العصر، بخلاف العيد فلم يرد أن فيه ساعة أو ساعة يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. نعم، 13 استحب بعضهم زيارة القبور يوم الجمعة بخلاف العيد فإنه كسائر الأيام. نعم، بعض العلماء يستحب، يقول تسن زيارة القبور يوم الجمعة، يذهب يوم كل جمعة يخص هذا اليوم بزيارة القبور، وهذا من العلماء، بعض العلماء، ولم يقل أحد من العلماء بالعيد، خلافا للعوام. العوام يوم العيد وسيما عيد الفطر إذا صلوا العيد وسلموا على بعضهم بعض يذهبون إلى المقابر، يذهب إذا كان له أب قد مات وأم قد، ولا بروح أعيد أبوي، أروح أعيد أبوي في المقبرة، وهذا ليس له أصل. زيارة القبور مشروعة، زور القبور فإنها تبكر الآخرة، لكن ليس لها إيش وقت محدد. نعم. الرابع عشر، مشروعية افتتاح خطبتي العيد بتكبيرات تسع في الأولى وسبع في الثانية. نعم، وهذا على المذهب، يستحب أن يفتتح خطبة العيد بتكبيرات تسع نسقا. نسقا شو معنى نسقا؟ يقول الله أكبر الله أكبر الله، نسق متتابعة، والثانية سبع سبع، بخلاف الجمعة. والصحيح أن العيد كغيرها، وأنها تفتتح بالحمد. نعم. الخامس عشر، مشروعية الأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد دون الجمعة والأضحى. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. السادس عشر، وجوب غسل الجمعة دون العيد. نعم، غسل الجمعة مشروع، مشروع، وفي شرعية الغسل يوم العيد فيه خلاف. نعم. السابع عشر، مشروعية خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة. نعم، أنه يشرع خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيّة وذوات القدور، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وليس هناك صلاة، ليس هناك صلاة يشرع خروج المرأة إليها إلا صلاة العيد، لا يوجد صلاة من الصلوات، لا الصلوات الخمس ولا الجمعة يشرع للمرأة أن تخرج إليها سوى صلاة إيش العيد، صلاة العيد. واضح يا إخوان؟ نعم، خروج للصلاة الخمس أو للجمعة جائز، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن ما هي، إذا قيلت ما هي الصلاة التي يسن للمرأة ويشرع للمرأة أن تخرج إليها، وأن خروجها من السنة، هي صلاة العيد. طيب، الفرق بين صلاتي العيدين، الفرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى، قلب الورقة. أولا، أنه ينبغي الأكل قبل خروجه في الفطر تمرات وترا تحقيقا للفرق بينه وبين الأيام قبله في وجوب الصيام والفطر. وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته. نعم، في الفطر يأكل قبل خروجه، وفي الأضحى يأكل بعد رجوع من أضحيته. نعم. ثانيا، أنه يسن تقديم الأضحى بحيث يوافق من بمنى ذبحهم وليتفرغ الناس للأضاحي، وأما الفطر فينبغي التأخير ليتسع وقت إخراج الفطرة. يعني في زكاة في عيد الفطر الأفضل أن يؤخر الصلاة قليلا لأجل أن يتسع الوقت لإخراج الفطرة، لأنه ربما أن بعضهم لم يعلم أو نسي. نعم. ثالثا، أن التكبير في عيد الفطر آكد من النحر. نعم، لقوله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هدى. نعم. رابعا، أن التكبير في عيد الفطر مطلق وفي النحر مطلق ومقيد. التكبير في عيد الفطر مطلق من حين رؤية الهلال إلى الصلاة، وأما في النحر فمنه مطلق ومقيد. فالمطلق من أول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم النحر، ومن فجر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد. خامسا، أن عيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر، والنحر تتعلق به أحكام الأضاحي. نعم. سادسا، أنه ينبغي في خطبة الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر، وفي النحر أن يذكر أحكام الأضاحي. نعم، هكذا قال الفقهاء رحمه الله، ولكن فيه نظر في مسألة خطبة عيد الفطر، لأن كونه يتكلم عن صدقة الفطر كلام عن أمر قد فات وانتهى. نعم، يذكر بعض الأحكام أو من نسي أو نحو ذلك لا بأس، أما أن يتكلم عن صدقة الفطر يوم العيد في خطبة عيد الفطر، يتكلم عن صدقة الفطر وأنها صاع ومن تدفع إليه وما أشبه ذلك، هذا أمر انتهى، لأن تعليمهم الآن في فائدة ولا ما في فائدة؟ لا فائدة فيه. إذن ما الوقت الذي، أو ما أفضل محل يتكلم فيه عن صدقة الفطر؟ نقول آخر جمعة من رمضان هي التي يشرع أن يخصصها أو ينبغي أن يخصصها للكلام على صدقة الفطر. وذلك ينبغي للخطيب الموفق أن يستغل آخر جمعة من رمضان للكلام على ما يشرع نهاية الشهر من التكبير عند رؤية الهلال ومن أحكام صدقة الفطر ومن صلاة العيد وما يتعلق بها من أحكام حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة من أمرهم. طيب يقول هل على المرأة لبس غطاء الرأس بحيث لا يظهر إلا الوجه والكفين في النظرة الشرعية للخاطب؟ لا، له أن ينظر إلى رأسها وإلى وجهها وإلى شعرها، ينظر إلى ما يدعوه إليها ويرغبه ويرغبها فيه. أما كونها تغطي رأسها وتغطي شعرها ولا تظهر إلا وجه، هذا ما يحصل بالمقصود. هل يقول هذا، هل اسم لوط عليه السلام على فعل قومه حيث أن من فعل فعله سمي لوطي، يعني نسبة إلى القوم، نسبة إليه، وهذا يقول عامل عمل قوم لوط. هل تشقير الحواجب حرام أو حلال؟ نريد التأكيد، لا، تشقير الحواجب لا بأس به لأنه ليس نمصا، النمص هو نتف الشعر وإزالة الشعر، وأما التشقير فهو مجرد صبغ للشعر. يقول هذه، تقول أنا انتقلت إلى منطقة أخرى وصعب الخروج، وصعب الخروج المرأة يعني أخذ المرتب، وأنا في البيت وزوجي وأخي يعملون لي تقرير طبي كاذب على أساس أني مريضة وهذا غير صحيح، ونفس الوقت ما أقدر أشتغل لأن ما فيه بنات في العمل، لأن عملي إداري بالمكتب، ما حكم أخذ المرتب على أساس تقرير كاذب وفي نفس الوقت صعب أني أشتغل مع الرجال؟ لا يجوز هذا. فهمت السؤال؟ امرأة تقول تعمل في عمل مع رجال ولا تريد العمل وتصطنع تقريرا طبيا أنها مريضة، تستلم راتب وإجازة في البيت، هذا حرام، هذا من أكل المال بالباطل، والواجب عليها التخلي عن هذا العمل أو البحث عن عمل، يعني عمل آخر في هذه الجهة بحيث لا يكون فيه اختلاط. أما كونها تحضر تقريرا طبيا على أنها مريضة وليست مريضة، هذا من الكذب، ويخشى أن يعاقبها الله عز وجل بعقوبة يجيها مرة تبلش. يقول هل يجوز الإكثار من الاستغفار بنية تحقيق أمر ما؟ يمكن الإنسان يستغفر، هم الآن الناس سبحان الله يعني أكثر من العمل الصالح لتحقيق شيء ما، يقرأ سورة كذا لأجل تسهيل أمر ونحوه، نقول لا بأس التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة لتحقيق لأجل أن يحقق له سؤله لا بأس به، لكن كونه مثلا يخصص بعض السور من القرآن وبعض الأدعية لتحقيق أمر ما أو أن هذه تسهل هذا الأمر، هذا ليس له أصل. نعم الاستغفار يشرع في كل أمر يستصعب على المرء، ولهذا قال الله، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول إذا طلق الرجل، هذا زائد، إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات وبانت منه بينونة كبرى وتزوجت آخر ثم طلقت من الرجل الثاني فعادت إلى زوجها الأول، هل زوجها الأول تحسب عليه التطليقات السابقة أم تفتح له؟ مع هذه المرأة صفحة جديدة لا تحتسب، لا ترجع إليه بصفحة جديدة، يعني ليش خالية، يعني ما نقول ترجع إليه بطلقة واحدة، لا ترجع إليه بثلاث. فالرجل إذا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات وتزوجت رجلا بعده ووطئها جمعها وفارقها فإنها تعود إلى زوجها الأول بثلاث تطليقات، بخلاف ما إذا كان الطلاق رجعيا، يعني لو طلق زوجته طلقتين ثم خرجت من العدة وتزوجت بزوج آخر ثم طلقها الثاني وعادت الأول تعود إليه بواحدة. لماذا؟ والفرق بينهما أنه إذا طلق زوجته ثلاثا فلولا نكاح الثاني ما حلت له، وإذا طلق زوجته طلقتين وتزوجت نكاح الثاني ليس شرطا لإحلالها له. فهمتم هذه ولا لا؟ هذا رجلا أحدهما طلق امرأته ثلاثا آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجت والزوج الثاني تزوجها جامعها ثم طلقها، تعود للأول كم؟ ثلاث. طيب هذا الرجل الثاني طلق امرأته طلقة ثم طلقة طلقتين ثم تزوجت، كم بقي له؟ بقي له واحدة، تزوجت بزوج ثم بقى الزوج هذا بعد فترة طلقها، الزوج الثاني طلقها، تعود للأول بكم؟ بطلقة واحدة. ما الفرق؟ نقول الأول الزوج الأول لولا نكاح الثاني ما حلت له، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما الثاني هذا اللي طلق امرأته طلقتين، هل من شرط حلها له أن تتزوج؟ لا، لأن باقي عليه طلقة، هذا هو الفرق. طيب، يقول مجموعة من النساء مشتركات في جمعية، كل واحدة منهن تدفع مبلغ من المال، وبعد عدة أشهر يخرج المال لواحدة منهن، ثم يجمعن المال مرة أخرى فيخرج بعد عدة أشهر لأخرى وهكذا. السؤال هو أن هذا المال هذا الشهر خرج لإحداهن وهي تريد تجعله الحج، فقال لها البعض إنه لا يجوز لكي أن تحج به لأنه مال كأنه دين. هذا صحيح، هذا في التفصيل. إن كان كل واحدة يعني يجتمع كل واحدة تدفع مبلغ من المال ثم كل شهر يكون لواحدة، هذا لا بأس به، وهو ما يسمى بالجمعيات الآن. وأما إذا كنا يجمعن أموالا تتبرع هذه المال تبرع هذه المال، ثم كل شهر يكون لواحدة على سبيل القرعة، بمعنى تعمل قرعة ثم تخرج لفاطمة، ربما الشهر الثاني يخرج أيضا لفاطمة، فهذا لا يجوز لأن هذا ميسر. هذا ميسر، الله أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.